السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية العاشرة والحادية عشرة من سورة آل عمران يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه الافتتاحية بعد تأسيس المعاني في الصفحة الأولى من سورة آل عمران تذكرنا بنظيرتها في سورة البقرة، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومما يعجب له الإنسان، هذه أولا كررت مرتين في سورة آل عمران، كررت هنا وكررت في الآية السادسة عشرة بعد المئة في نفس السورة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. نفس تقريبا الخبر، يعني لن تغني عنهم أموالهم، بينما في سورة البقرة أتت: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يعني شيء روحاني معنوي باطني وشيء ظاهر يتعلق بالمال والولد، وهذا إن جاز لنا أن نسميه احتباك. يعني هنا البلاغة القرآنية يأتي الخبر مذكر بشيء ثاني. يعني إذا كانت هذه الدنيا للظواهر، واضح كيف كما ورد في سورة البقرة من الظواهر ومن الماديات، فأتى جوابها: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هي دلالة على نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافية، نسأل الله أن يطهرنا، دلالة على خبث الباطن. فهؤلاء لن يتعظوا بهذه الموعظة، بينما هون أتت: لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. طبعا للمال والولد في هذه الدنيا يفعل الكثير من الماديات التي تنفخ الإنسان وتعطيه غير قدره غير مقداره. أنا شخصيا ما رأيت رضيع، طفل رضيع يفخر ويتكبر، لكن رأينا كثيرا من الناس ممن بلغوا هذا السن إما يفخر بماله أو يفخر بولده أو بأشياء أخرى الآن في عصرنا. طبعا هذه الأشياء الأخرى عرضية في عصرنا وإن لم تكن في عصور مضت، واضح كيف. حتى ما نضيع البحث، واضح كيف الاحتباك مثال عليها في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الاستفتاح كان بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أتى بعض صفحة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. لاحظتوا كيف يعني للربط بين الكتاب والرسول، هنا للربط بين الروح والمعنى، للربط بين المادة. مثل في آية الفتح: محمد رسول الله، آخر آية ضرب مثلا سبحانه وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للذين طغت عليه، كما يقول مفسرون طغت عليهم الماديات، ضرب مثلا بشيء روحاني. منها سيماهم في وجوههم من أثر السجود وما إلى ذلك. ثم ضرب مثلا للآخرين الذين طغت عليهم الروحانيات في ذلك العصر، ضرب مثال بشيء مادي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ولعلكم منها مثلا في سورة الفرقان، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شو بعد؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. لاحظت كيف يعني هون تدل على الترابط الكامل في مثالين من الأمثلة التي ذكرناها، تدل على الترابط الكامل بين الرسول الذي أتى من عند الله وبين الكتاب الذي أنزله الله بهذه الآية، تدل على الترابط الكامل بين الروح والجسد. والآية الثانية يدل على الترابط الكامل في مثال أصحاب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين المعنويات أو الروحانيات، بين المعاني والماديات. كانوا رضي الله تعالى عنهم كاملين في كل شيء، وإن كان نحن نزعم خلاف ذلك، لكن هذا الزعم هذا مقصور علينا. لاحظتوا كيف هذا من البلاغة القرآنية، أن يأتي الجواب، أو قد يكون مثلا انه هنا في سورة البقرة لما يكون بين الظواهر، بين ما يتعلق بها من امور الدنيا، وفي سورة آل عمران لما بين البواطن في ذلك، بين ما يتعلق فيها في دار الآخرة. وفي بعض الناس بيعتقدوا انه ممكن ان يفتدي من كل شيء بما بالمال، يعني كل شيء بينحل بالمصاري هيك. حتى هذا شعار صار برنامج من البرامج الأجنبية anything for money، عرفت كيف؟ وهذا الواقع لما الناس يخطر ببالهم هذه الفكرة ينسون الله سبحانه وتعالى، ينسون عظمة الله. يعني حتى في الموقف عندما نسأل الله العافية، إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون كذلك، عندما يوقنون بهلاكهم بيقول يسأل، حتى بيصير في سؤال موجه له، يا فلان لو أن عندك ما في الأرض جميعا أو بطلاع الأرض هل تفتدي به مما أنت فيه اليوم؟ قل نعم. بيقول له سبحانه وتعالى تبه شهاد، نحن لساعتنا بالحياة الدنيا. بيقول له قد سألتك أهون من ذلك لما كنت في الدنيا فأبيت أن الكفر. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا بيكون في انتباه عظيم. يلي عنده نقص بالناحية الروحانية ينبغي أن يغزوها للاحتباك. هي الاحتباك بدل على قوة الارتباط. واللي عنده نقص يلي عنده نقص بالنواحي المادية، وأنا لا أكاد أراه في عصرنا، يعني تلاقي حتى اللي عنده، في ناس عنده نقص بالنواحي المادية لكن روحه وقلبه وكل شيء متوجه إلى هذا المعنى، إلا من رحم ربي. لاحظت كيف؟ فلذلك ينبغي أن نستعمل كل شيء ظاهر وكل شيء مادي وكل شيء جسماني من عالم الخلق، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى ألا له الخلق والأمر، نستعمله في طاعة الله فيما يرضي الله. شايف كيف؟ هذا الجسم مو ملكي، لا مو صحيح، مو ملكي، هذا هو لله سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. شايف كيف؟ لو كتب، نحن ما كتب علينا الله سبحانه وتعالى، لكن لو كتب، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، يلي يوقن بالله سبحانه وتعالى ما له خيار إلا أن يقتل نفسه لأجل ذلك. لاحظت كيف؟ قتل، ليش أنا ضربت مثال لذلك؟ لأنه قتل النفس يستوفي تقريبا كل شيء مادي عند الإنسان. ولذلك هلأ الصرعة هي اللي نحن عايشين فيها استحوذت على الناس. ليش؟ لأن عندهم الحياة مادية، الدنيا هي كل شيء بالنسبة لهم. نحن بالنسبة لنا الدنيا ليست كل شيء. لاحظوا كيف؟ الدنيا هي مرحلة من المراحل المتعددة التي مر بها ابن آدم. واضح كيف؟ وأنا على القليل بعرف في مرحلتين، بعد في مرحلة البرزاق وفي مرحلة الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من ناجين. لاحظوا كيف؟ يلي بيموت بهالدنيا في إلى تعويض، في إلى تعويض من الله سبحانه وتعالى. لكن يلي بيفشل أو يلي يكون خاسر أو أموات غير أحياء كما قال عنهم سبحانه وتعالى في عالم الآخرة، هذا هو الميت، هذا هو الحقيقة الذي خسر. في منهم صنف يا لطيف هداك أسوأ وأسوأ، شو هو؟ بيقول عنه سبحانه وتعالى خسر الدنيا والآخرة. يا عرفت كيف؟ يعني لا بالدنيا بالدنيا أكلها والآخرة أكلها، عرفت كيف؟ وهكذا نظرة المادين إليكم، عرفت كيف؟ يعني أن أنتم جماعة لا بيطلع بيتكم بالدنيا ولا بيطلع بيتكم بالآخرة. فلذلك الأبضاي منكم بيورجي أنه لا، نحن بالآخرة رجال، نحن بيطلع بإيدنا. لا حصل كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما بيعاملنا يوم القيامة على الجنسية اللي بنكون حاملينها، أو على الباسبور اللي بنكون حاملينه، أو على التولد، أو على لون الجلد. الله سبحانه وتعالى يعاملنا بما ذكرها في القرآن. شو ذكر في القرآن؟ ذكرها. شو قال سبحانه وتعالى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيقول سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ورد في الحديث أنه أنتم أبيتم إلا أن ترفعوا أنسابكم، يعني كل واحد يا بنسبه يا أما إذا عنده صرعة براسه، عرفت كيف؟ هي بتكون مستحوذة عليه. لاحظت كيف؟ اليوم أضع أنسابكم، أو كما يقول سبحانه وتعالى وأرفع نسبي، عرفت كيف؟ يعني ما أخذنا على حين غرة أو على حين غفلة، لا، نحن عرفاني شو هو، لكن نحن أبينا ذلك. لاحظت كيف؟ هل تظهر بإيش تظهر؟ تظهر بالزواج، ما بيفرق معه. شايف كيف؟ واحد بيصلي، واحد ما بيصلي، واحد كذا، ما بتفرق معه. ايه سيدي بتعيشها ببيت هيك لحالها، بتجيب لها سيارة، عرفت كيف؟ بيجوا بعدين، والله أنا بدي استعمل الكلمة العامة، بيتخوزقوا وبعدين. ليش؟ لأنه ما في واسع، ما في رادع. هذا الزلمة أنا حطيت بنتي أو فلان من الناس حط وضع بنته بين يدي رجل لا يخاف الله ولا يخاف اليوم الآخر، عرفت كيف؟ فيفعل فيها ما يشاء، عرفت كيف؟ وهذا هو اهتمام معظم الناس. قديش تدفع مصاري؟ بتأمن لها بيت، بتأمن لها سيارة، وهكذا، عرفت كيف؟ يعني نحن بننظر للماديات، ما بننظر انه واحد بيخاف الله لما لا، واحد بننظر انه لاحظتوا كيف؟ فلذلك هون هذه الآية إذا قارنت بآية البقرة في احتباك، في ارتباط. شو هو الاحتباك؟ الله سبحانه وتعالى يعني محتاج للروحانية؟ الله سبحانه وتعالى محتاج للمال والولد؟ لا، نحن اللي محتاجين لذلك. لاحظوا كيف؟ وأنا لا أبالغ إذا قلت أنه سعادتنا مبنية على ذلك، عرفت كيف؟ لما أنا يقولوا أصلي قرد وبس بدي أكل وأشرب وهذا وبعدين بموت، شايف كيف؟ إيه تضرب هالحياة، شايف كيف؟ هاي الحياة ما فيها شيء، ما لها معنى أصلا، ما لها هدف بالنسبة لمعظم الناس. أما لما أنا مثلا موعود من قبل الله سبحانه وتعالى، موعود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما واقف الصلاة بحاكي الله، لما بسجد بكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، هذا صلى معنى الحياة. والله هاي الصلوات لو تأخذها لو كان ما في آخرة شيء عظيم. يعني والله أنا عندي موعد مع الله على صلاة العشاء، وعندي موعد مع الله مع صلاة الفجر، عرفت كيف؟ واقف وحاكي بالليل ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة فيقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له. لاحظت العلاقات هاي لما نحن نبعد عنها ما بينقص الله شيء، ما نقص شيئا سبحانه وتعالى، لكن نحن والله نقصنا كثير، عرفت كيف؟ لأن مو كل واحد منا ناجح بالحياة الدنيا، عرفت كيف؟ مو كل واحد منا عنده مال، ولا كل واحد منا عنده أولاد، ولا كل واحد منا لاحظت كيف؟ لكن هاي الأشياء الله سبحانه وتعالى ما جعل لها شرط ولا جعل لها اعتبار في في في هذه الأمور التي نحن نعتبرها في حياتنا الدنيا. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا الخاسر بيكون خسران الدنيا، وإذا كان فهمان كثير يمكن خسران الدنيا والآخرة، عرفت كيف؟ يعني أنا ما أشك الله سبحانه وتعالى أعطاكم عقولا وأعطاكم فهما وأعطاكم كل واحد مما بيضحك عليه، يعني شايف الدنيا ما بيضحك عليه، بس بيجي إبليس بيحطه بجيبته، شايف كيف؟ متى ما طلع خلقه هذا الزلمة بيصير بإيد إبليس مثل الخشخشة، بيحكي كلام هو ما بده يحكي، بيطلع زوجته، بيصير مقيم مع أجنبية إذا كانت ثلاث طلقات، شايف كيف؟ ولده بيصير عاق له، والأمثلة كثيرة. أنا ما أريد أن أضيع الوقت في ذكر الأمثلة، لكن الواقع هذا هي مصيبة نعيشها اليوم، عرفت كيف؟ مصيبة المادية. هذه المادية عند غير المسلمين معقولة، لكن عند المسلمين هلأ سيطرت عليهم، صارت هي، شايف كيف؟ لذلك لما نزلت بنا هذه المصيبة اللي يقولون عنها كورونا، عرفت كيف؟ كل واحد صار شغله شغل، مين هي كورونا؟ هذا مخلوق ضعيف أضعف من الجرثومة، فيروس بيسموه فيروس أو حمى راشحة بالعربي أو مدري شو، عرفت كيف؟ هاي تقارن مع الله سبحانه وتعالى. وخير إن شاء الله يا سيدي، وإذا أنا رحت يعني شايف كيف، إذا أنا ما أنا ما إذا أنا نفدت من كورونا يعني لح يعيش 10 سنين، لح يعيش 20 سنة، لا حافظ كيف، في الموت عم يستني، حرس الموت ينتظرون كما قال أحدهم في وعظه لواحد الأمراء، أنه حرس الموت ينتظرونك، عرفت كيف؟ وكان في واحد نقش على خاتمه، لعله يكون الشخص اللي ببالي بس ما حذكره، عرفت كيف؟ اذكر الموت يا فلان، عرفت كيف؟ يعني انت مبسوط مروق كثير بهالدنيا، تذكر الموت. بعدين هذا ملك الموت لا بيستأذن، صايف كيف، وما في اصحاب، ما بقول ما له صاحب، لكن ما هي بيقول سبحانه وتعالى في معناه فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدم. نحن لازم نتعظ يا سيدي، يقال وهذا ورد بحديث نسيت درجته، لما اراد الله خلق ادم ارسل واحد من كبار الملائكه مشان يجيب له شقفة من الأرض، نحن تراب يعني ما في شيء، عرفت كيف؟ هذا الحكي بيحكيك كله تراب بتراب شغلتنا، يا ريت نصير ترابيين، يا ريت نكون أرض أرض، يا ريت نكون متواضعين لله سبحانه وتعالى. فهي الأرض استعادت بالله منه، فرجع هذا يعني هذا من رد واحد ثاني واحد ثالث، بعدين بعت ملك الموت اجى بده استعادت بالله منه، قال له وين لك يلي باعتني، هو عزيز علي وهو شأنه عظيم في قلبي أكثر مني، ها أخذ ومشي، عرفت كيف؟ وكله الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح، عرفت كيف؟ شو قال سبحانه وتعالى في هذا المعرفة؟ يعني أنا ليش عم جيب هالقصة؟ عم جيب هالقصة مشان أقولكم أنه سيدنا ملك الموت لا بيخربين وشغلته مضبوطة تمام، عرفت كيف؟ لما يعني كل شيء بنحكي خلاف ذلك لا حصل كيف. ويقول الإمام السيوطي نقل رواية في كتابه الحبائك، بيجي للمؤمن بأجمل صورة وبيجي للكافر بأبشع صورة، عرفتوا كيف؟ يعني بيبدأ الافتراق هذا اللي نحن ما لنا وعيان له لا لنا فهمان، يعني بيبدأ من وين؟ من عالم الدنيا بيبدأ، عرفت كيف؟ يعني هاي الجنازة اللي بتجيبوها بتفوتوها على الجامع أو على مكان تاني، عرفت كيف؟ يا أما بيكون هذا مروي لسه ما نسيان الصورة، يا أما بيكون لاحظوا كيف؟ الافتراق بيبدأ من عالم الدنيا يا سيدي، عرفت كيف؟ يعني طيب في واحد ما آمن لا بهالشغلة ولا بملك الموت، كلها مؤامرة هالشغلة، ضرب سبحانه وتعالى مثلا، انتبهوا لهالمثل شو قال؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. نحن شو نفكر حالنا؟ هلأ العلم وصل لمرحلة ما وصل من قبل، الله سبحانه وتعالى بيتحداكم بيقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في بلد أحسن من بلادكم كلها، شايف كيف؟ هيك معناته، هيك انا بفهم التفسير القران، عرفت كيف؟ ونحن سواء كان الركون، ان شاء الله ما حدا من السامعين بيكون راكن الى هذه الحضاره، سواء كان الركون الى علم او الى تجارب او الى عمران او الى ذلك او الى ما هناك، شو شو شو حكايته بالنسبه الى الله؟ شو حكايته؟ عظيم الله، شو حكايته؟ وكذا بآل فرعون والذين قبل كله، يعني نحن نفكر حالنا نحن يعني ما في مثلنا، في عنا نيوتن وفي عنا اينشتاين وفي عنا قانون الجاذبية وفي عنا قانون نسبية ومدري شو كذا، ضبضب اغراضك وامشي يلا، متى ما ضبضب اغراضه انا قناعتي بالقبر ما لن يسأل عن اينشتاين ولن يسأل عن نيوتن، بيقولوا له ماذا من ربك؟ شايف ماذا تقول في هذا الرجل؟ هي الغوالي لك، هي الحقائق، هي البواطن والظواهر تبعنا، عرفت كيف؟ ليش انا كنت بدي اقول البواطن فقط؟ لا صحيح الله يعمر قلبنا بها ويجعلها جارية على لساننا، ليش؟ لانه المؤذن ما صح أذان وإذا ما قال أشهد وإن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله، ما صح الأذان، عرفت كيف؟ أخل بركن من أركانه، لاحظتوا كيف؟ كذاب آل فرعون والذين قبلهم كذبوا بآياتنا، عرفت كيف؟ خلطوا، طبعا هذا الخلط أنا عندي غير محمود، شايف كيف؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى فصل بيناته، قال قال عن بعض الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. قد ما تقدمت وقد ما تطورت، يعني تصور واحد تطور، لا تأخذني بها الكلمة بالبول، هذا بيحسن يحكي عن الله وبيحسن يحكي عن يوم القيامة، هذا ما له صلاحية أيضا. خلي النجاس وغاطس بالنجاس، اكتشف النجرسومة بالبون ما اكتشفت أبدا. أنا اجتمعت مع بعض الناس اللي عرفت كيف هذا، أنا ما بشوف عنده آلة. ليش؟ لأنه هذا أمره دنيا، عرفت كيف؟ مثل إذا أنت ما بتعرف تنقي البندورات، لما تروح على العاد الخضر وكلت واحد ينقلك البندورات، صار هذا حكم عليك، صار حكم على دنياك وآخرتك وعلى ربك. لا، أنت إذا أجا بدي كتر غلبة شوي بتقول له بعد هيك، أنا بس أخذتك، أنا استعبتك مشان تنقي لي البندورة، عرفت كيف؟ هون نفس الشيء. والله يا سيدي ما بتفرق شيء، في عندك بندورة وفي عندك طيارة وفي عندك أنتبيوتيك وكذا، كلهم هدول أمور دنيوية، كلها مشان إيش؟ البندورات مشان تصير أكلة طيبة، شايف كيف؟ أنتبيوتيك مشان مريض يشفى بإذن الله إذا أذن الله في ذلك، إذا ما أذن بده يموت وبده ينقص. يقول أبو العتاهية: ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فتكي هي هي الحقيقة. وبعدين هو نفسه يلي اخترع هالدواء هذا بيحسن يخليه، لا، متى ما اجى اجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، عرفت كيف؟ فلذلك نحن نفكر حالنا يعني انه في عنا شيء مو موجود، لا، الله سبحانه قال كدأب آل فرعون. هذول آل فرعون بزمانه تكبروا، عرفت كيف؟ قتلوا فئة من الناس واستحيوا نساءهم، شايف شو قال سبحانه وتعالى: ولا مثنوية لقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونكيل لهم في الأرض. أنا بقول لكم بصراحة هذا مخالف للسنن تبع هون الحياة، شايف كيف؟ لما يكون واحد غني وقوي ومدري شو كذا، الثاني بيطير ما بيسوى شيء عنده، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعل خلق هذه السنة، وهي سورة القصص لعل كلها تتكلم عن ذلك، شايف كيف؟ جعل مخالف لذلك، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونوكل لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شو يعني؟ يعني هدول كانوا يظنوا حالهم. بعدين هلأ بتقرأ بالكتب، شايف كيف؟ يعني نحن للأسف المسلمين طلعونا من الأندلس، عرفت كيف؟ وقتها هدول العوام شو بيظنوا؟ بيظنوا أنه المغرب مثل يعني شيء هفسان كثير والأندلس شيء متطور كثير. أنا هلأ يعني ما بشعر بهذا الشعور، لاحظتوا كيف؟ يعني هلأ شو في ناس اللي بيروحوا لأوروبا ويروحوا لأمريكا بيشعروا أو مو بيشعروا، المعلم نفسه هذا الشيطان اسمه إبليس، شايفين أنه هاي ما بتتسكت. لا، مو صحيح هذا الكلام، لاحظتوا كيف؟ لأنه هالنقطة هي كانت موجودة عندنا وكانت موجودة عند أسلافنا وعند أسلافهم، والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بآل فرعون والذين من قبلهم. هدول ظنوا نفسهم أنه بلغوا في الحياة الغاية ولا غاية للحياة، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. أنا بعتقد يعني طبعا أنا ما عندي صلاحية زيد بالقرآن، لكن كل واحد قوة كمان فوق، كل قوي في قوي أقوى منه، وكل واحد أو واحدة جميلة في أجمل منها، وكل واحد عالم في أعلى منه، وهكذا. لاحظت كيف؟ يعني هاي الدنيا. فلذلك شو بيقولوا لك؟ بيقولوا: والله ضرب الرقم القياسي أو كسر الرقم القياسي. منين كسر؟ معناتها لاحظت كيف؟ معناتها نحن منشبه بعض، شايف كيف؟ نحن كلنا بني آدم، إذا فضيت معدتنا من جوع، شايف كيف؟ إذا نزلت الحرارة دون شيء معين كلنا بنبرد، شايف كيف؟ كلياتنا بنموت وكذا. بس في ناس بيكون عندهم امتياز بشيء من هذه الأمور، عرفت كيف؟ هالامتياز هذا ما ينبغي لأحد، انتبهوا، ما ينبغي لأحد أن يجعله حق كمان على الله، ويبغي لأحد أن يجعله حكما على رسول الله. للأسف هلا نحن، وأنا أكره هذا الكلام، في كثير ناس بينتقدوا الله، بينتقدوا بالقرآن، أو ليش هيك عم يعمل كوارث؟ ليش هيك عم يطلع سرطان عند الأولاد؟ انت روح اشتغل الله وبعدين شوف شو شو عرفت كيف انت لساعتك عبد حقير. شايف كيف يعني نحن الواقع شايفين حالنا وما لنا شايفين حدا. اي سيدي في يعني بالكواب الثانية في مثل بني آدم؟ شوفوا هذا نبي ورسول اسمه سيدنا سليمان ابن داود ابو نبي ورسول، خرجوا للاستسقاء في يوم من الايام، هيك ورد بالحديث، فرأى نملة رافعة قوائمها إلى الله، قال له ارجعوا فقد سقيتم. هاي نملة هالقد، شايف كيف في نبي ورسول وطالع معه صالحين وطالع معه ناس، قال له ارجعوا خلاص كلكم ما لا. ولما تنظر بالمقارنة إلى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نحن منشبه النملة بالعمود الفقري وما إلى ذلك، منشبه عينتين كمان النملة، شايف ولا بتشم بأنفها ولا حطت كيف، يعني نحن مشتركين في شيء مشترك بيننا وبين سائر مخلوقات الله، لكن ما في شيء مشترك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ فلذلك هذا يلي بده يحاكم الله، اللي بده يحاكم رسول الله حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من الآن أنا أقول لك إنه جد مخطئ. عرفت كيف؟ فلذلك هاتين الآيتين وإن أنا كنت أكثرت الكلام عليها، الواقع تحتاج. شايف كيف؟ هلأ ماتوا، مين بيسأل عن فرعون؟ وينك هذا فرعون؟ كان بزمانه في ناس يرجفوا أصب انه عرفت كيف وياخذ له ماله هو ساكت خرسان وقدامه يمصع له رقبه ابنه هو ساكت. عرفت كيف؟ هلا وين كلكم قاعدين مرتاحين؟ حتى ما شفت حدا غير جلسته لما ذكرنا فرعون افندي. عرفت كيف؟ بس في عنا فرعنة. عرفت كيف؟ يعني في عنا اشياء نحن بنتفرعن فيها، بجوز مو شغله فرعون، نحن لا بيطلع بايدنا نبني اهرامات ولا بيطلع عرفت كيف؟ ايش نتفرعن؟ أنا أبو فلان مرحبا. شايف كيف؟ هذا اللي عم يتفرعن فيه. لاحظت كيف؟ لذلك الواقع الإنسان أنه يكون له عزوة وله استناد في هذه الحياة الدنيا، لسع بها الحياة الدنيا وبعدين فجأة يجد نفسه طالع من إيده كل هالشغلة. هلأ لو فرضنا طبعا هذا سبقت من الله سبحانه وتعالى لا نرجع إلى هذه الدنيا، لو فرضنا واحد رجع ودق الباب على أهله بيفتحوا له الباب بيقولوا له فلان مات. عرفت كيف؟ بيخلوا ينام بتخته؟ ما بيخلوا له شيء، أخذوا له مصاري وأخذوا له أواعي وأخذوا له بيته وأخذوا له غرفة نومه وشاكي، ما بيخلوا، خلاص وقته خلاص. عرفت كيف؟ صار في. فلذلك أنا لما عم أحكي معكم سواء المتكلم أو السامع، شايفين نحن بوقت مستقطع، لسه الله سبحانه وتعالى أعطينا مهلة، لسه اللي ما صالح الله في مجال للصلح مع الله، واللي ما خضع لله لسه في مجال للخضوع إلى الله، واللي ما بنى علاقته مع الله سبحانه وتعالى في مجال لبناء العلاقة. يقول صلى الله عليه وسلم، أظن هذا إسناده حسن رواه الطبراني، أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. أنا ما بدك طول هالعمر. هلا إذا واحد قلنا له والله عاش 200 سنة بيطلعوا فينا إنه كذابين. لاحظت كيف؟ يعني هلا ما في حدا بعيش 200 سنة إلا من شاء الله سبحانه وتعالى يعيش. حتى وجد ناس من العلماء ومنها أنكروا قصة الخضر كلها، مستحيل شلون يعني الخضر لساته عايش؟ الخضر مو عايش، أنت عايش وانت هلا عمرك صار كذا ولسه عم تأمل بالحياة. شايف؟ ونحن نقول بدنا نتوب متى ما كبرنا. شايف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يهرم مع ابن آدم خصلتان، الحرص وطول الأمل. يعني كل ما طال عمره شو بيصير؟ طال عمرك شو بيصير معه؟ بكل ماله بيتأمل أكثر. أنا السنة الجاية بدي أعمل هيك والسنة الجاية بدي أروح للأرض الفلاني، يكون هو ملك الموت مستني بس لسير بكرة دغري بدي يأخذ روحه. عرفت كيف؟ هو متأمل السنة الجاية. عجيب عجيب هذا الترتيب، كيف ابن آدم بيقول صلى الله عليه وسلم لو أن البهائم تعلم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلت منها سمينة. شايف كيف؟ يعني نحن بهي قضية الموت قليلين عقل أكثر من البهائم. شايف؟ الدواب لو بيعرفوا كان ما أكلته منها. نحن من قلة عائلنا شايف كيف نساوي هالشغلات؟ لاحظت كيف؟ نحن هالشغلات اللي نساويها والله فيها قلة عقل كثير. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ربط هذا الأمر بالعقل. شو قال؟ الكيس، هذا الكيس يعني الذكي العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. عرفت كيف؟ يعني هون ميزان العقل، ميزان الذكاء، ميزان المال، ميزان، لاحظت كيف؟ لما في بعثوا شاة ذبحوها لعند النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صار يوزع بقى ليعطي هذا، صفي الكتف، قالوا له بدنا نحن يا ميتين نجوا، لاحظوا أعطاه. فقال صلى الله عليه وسلم، قال أحد أهل بيته، شو قال؟ قال لم يبق من الشاة إلا كتفها، يعني كل الشاة راحت إلا الكتف تبعها. فقال صلى الله عليه وسلم بقي الشاة كلها إلا كتفها. عرفت كيف؟ اعتبر الشيء اللي عم يأكله مع الضرورة ومع الحاجة، اعتبروا هذا ضايع. عرفت كيف؟ والأشياء الثانية اللي قدمها لله سبحانه وتعالى اعتبرها هي الباقي. في إلى دليل القرآن طبعا، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وقدموا لأنفسكم. شايف كيف؟ عندك مال، عندك فهم، عندك مدري شو، عندك حربقة، عندك ذكاء، ما إلى ذلك. شايف؟ قدم. الله عم يقول وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. عم ينصحنا الله، شايف كيف؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. عرفت كيف؟ فهون المثال الذي ذكر في هذه الآية عن آل فرعون ومن قبلهم، شايف كيف؟ يعني هذول في ناس عمالقة، في ناس شايف كيف، وفي ناس بنوا بلدة قال عنها سبحانه وتعالى لم يخلق مثلها في البلاد. لاحظت كيف؟ هذول وين كلهم صفيو؟ هلا ما حدا بينطعش، ما حدا بيحترمه بشيء من هذه الأمور التي جرت له. فهذا إن دل على شيء يدل على أنه إن شاء الله ما حدا من السامعين يكون كذلك، لكن لمسيرته مادية فقط هو غلطان، غلطان جد غلطان. عرفت كيف؟ بدي أنا ما عم أقول لك إنه تجوع حالك إلا برمضان، يعني لازم تجوع وتظمأ شوي. لاحظت كيف؟ ما عم أقول لك إنه تترك هذه الأمور، هي في ناس أكبر منا بكثير بيتركوها. عرفت كيف؟ يتركونا. قال له أجا واحد لعند الشبل بده يمتحنه، يعني قال له في خمسة من الإبل كم؟ يعني بده يعطيه قال الزكاة لما مو أخي. شايفين قديش نحن ما؟ قال له عندنا لما عندكم؟ قال له ليش في دينين؟ قال له عندكم بيطلع عليه شات بخمسة، عندنا كل هذول خمسة لله. لاحظت كيف؟ في رجال قائمين بذلك، سواء نحن قمنا بذلك أو لم نقم، شايف آخر إن شاء الله. عرفت كيف؟ يعني مع احترامي الكامل لكل واحد، الله عنده من هالنمر كثير تبع الدنيا وتبع الآخرة والصالحين. عرفت كيف؟ وحفظة القرآن وهذا. لكن نحن، أنا لما هلا أدور أو أنت لما تدور، في عندك بديل عن الله؟ لا والله ما في. عرفت كيف؟ يعني نحن بيقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شايف؟ عندي مال ما بيأكله نيران، وعنده قوة، وعنده بعدين يا أما بينقصف عمره على بكير، يا أبا بتلاقي هالأشياء استلبت منه واحدة أفر تاني. شايف كيف؟ يعني أنا ما عم أحكي عن هدول اللي بيحطوا كزدك، لكني أنا بحط كزدك، كان بصري قوي لأن صرت بحط كزدك. عرفت كيف؟ القوات كلها، كل قوة عند ابن آدم ستستل منه. شايف كيف؟ مشان شو؟ الله كل هذا بخيل؟ لا والله، والله الله عم يعطيك شيء مدهش. بيقول صلى الله عليه وسلم انه هذا متى ما كبر شو بصير فيه؟ رزق الإنابة الى الله. شايف كيف؟ اخذ شيء ورجع لك شيء، اعطاك شيء، هو ما انت ما بتملك شيء على الله سبحانه، رزقك الإنابة. صار لك دور؟ إيه طبعا لك دور. مين بيفهم هالدور؟ بيفهم هالدور بيقولوا لك والله عنا بالبيت في واحد رجل صالح، في واحد ما بيقيم المصحف من ايده، في واحد بيقوم الليل. شايف كيف؟ هدول يلي بس مصاري، هات مصاري، شو بيساوي فيه؟ بالحجوب والعجزة. عرفت كيف بيموت هنيك وبتصير هاي نهايته. لاحظت كيف يعني نحن من هالدنيا الله سبحانه وتعالى عم يعطينا شيء فشيء، عرفت كيف؟ وعظمة شو هاي الإنابة إلى الله. هاي أنا شعوري يعني يمكن ما بيعدلها شيء مما تجري به الحياة الدنيا أبدا، ما بيعدلها شيء، عرفت كيف؟ فلذلك نحن ينبغي أن نعمر بواطننا بالله، ينبغي أن نعمر بواطننا بالشوق إلى الله، ينبغي أن نعمر بواطننا. هاي كلها طبعا هي بديهية لما عم أقولها، لكن صار فيها شك، عرفت كيف؟ صاروا إذا واحد عمل شيء بيقول والله هذا مدعو، وإذا واحد يعني كأنه لغينا الله من حياتنا كلها، عرفت كيف؟ ما في الله، شايف كيف؟ وهي الدنيا عم تمشي على كيفها. لا مو صحيح، والله في كل لمحة ونفس الله سبحانه وتعالى يجري ما يشاء. شو قال سبحانه وتعالى؟ انتبهوا شو قال، مع انه هي بديهية يعني بالنسبة لكم، بس يجب ان نطبقها على حياتنا. يعني شو قال سبحانه وتعالى؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله. انا هلا انا ما حكي القصة، بس ببالي القصة، عرفت كيف؟ يعني كان بذهني شيء وصار شيء ثاني. ليش؟ لانه انا بريد شغلات وتلغى. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ما في حدا يقول له ليش، عرفت كيف؟ ما في حدا يقول له شلون ساويت هالشغلة، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأقدس من ذلك. وكما قلت لكم في صدر حديثي، لا ينبغي هدول يلي صاروا بارعين بأشياء إنه نجعلهم حكم على الله، وهذا الواقع. هلأ نحن شو صار معنا؟ كثير من هدول اللي بيروحوا بيتخصصوا برا أو بيروحوا بيسكنوا برا، أول شيء شو بيعملوا؟ أول شيء؟ بترك دينه، صلاة ما بيعود يصلي، شايف كيف؟ الله بيصير بيشكك فيه، عرفت كيف؟ بده يرجع يناقشك بالإلحاد وبالمبادئ الإلحادية. يا ترى أنا بسأل نفسي هذا السؤال، طبعا هذا مخطئ 100%، بس في علاقة؟ أنا ما بشوف في علاقة. يعني كما ضربت مثل انه مثل اللي نقالك البندوره، مثل اللي وصلك على الجامعه، مثل اللي ركبك السيارة. هذا انت لما يجي واحد بيقول اخي لا تقعد تصلي، لا تقعد تفوت على الجامعه، شو بتقول له؟ شو دخلك انت؟ شو دخلك هون؟ انا احترمتك باختصاصك، لكن بالشيء الثاني ما بعتقد انه عندك اختصاص، عرفت كيف؟ ولذلك هذا ينبغي ان يكون شأننا. شو يعني؟ يعني نحن الاطمئنان، شايف كيف؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعدين لما ذكر صلى الله عليه وسلم بآخر الزمان أنه في ناس كثير، يعني هاي نحن نفكر حالنا يعني نحن تطور عنه، لا مو تطور، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هي ذكرها صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة بالقرون الوسطى، يعني هن بيقولوا للزمن، أنا بقولها للمدح، وسطى يعني أعظم شيء، خير القرون قرني، عرفت كيف؟ فبيقول إنه يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا، ليش؟ انتبهوا ليش؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. انا بنظري القاصر، بجوز انتم تصلحوني، لكن بنظري القاصر والله هو هذا الزلمه اللي باع دينه هيك هو ارخص من هذا العرض اللي رضيه لاستبدال دينه، عرفت كيف؟ هو ارخص منه، عرفت كيف؟ وهيك شخص انا بقول لكم اياها بصراحه ما بستطيع عامله. ليش؟ لانه ما له مرجعيه، لا بستطيع زوجه وبنتي، ولا بستطيع شاركه، ولا بستطيع يكون جاري، عرفت كيف؟ يعني بجوز الواحد منا قضاء وقدر يجي الواحد قريب، ان شاء الله ما حدا من السامعين بيكون هيك، يجي قريب انه يكون هيك ملحد او كذا، شو بده يسوي؟ بده يداري، بده يطول باله عليه، عرفت كيف؟ لكن من داخليته بده يكون مو مرتاح له منوب، ما بيرتاح لشيء. وهذا كان ظاهر بساداتنا الصحابة. أتت أمة لسيدة أسماء بنت أبي بكر، شايف كيف؟ أمة ما كانت مسلمة، اسمها أم بكر، لاحظتوا كيف؟ تزوجت واحد وكان يزم سيدنا النبي، وكان يحكي على أهل بدر، يحكي على قتل بدر. وينه قتل بدر بتعرفون أنتوا؟ وينه أبو جهل؟ وينه عتبة بن ربيعة؟ ما نعرف حدا منه، راحوا ما حقوا، عرفتوا كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، بيقول عنه شو بيقول؟ بيقول لو رأيتهم في مجالسهم لعلمت أنهم الملأ، شايف كيف؟ شفتهم هلأ جسة هامدة، هو كل واحد يصير جسة هامدة، لكن لو رأيتهم في مجالسهم جمال وطول وعرض وملابس وحكي نحن ليش عم نبعدها كثير؟ بالقرآن ما وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين شو قال؟ وإن يقولوا تسمع وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. مو هيك قال عن المنافقين؟ شو يعني؟ مو هي خاصة المنافقين؟ هدول اللي طاير عقلنا فيهم معظمهم هيك نفس الطريقة، يا بيكون جسمه قوي رياضي يعني، يا أما بيكون مستعمل له شي صابونة منظف حاله من برا، عرفت كيف؟ يا أما بيعد بيحكي وما بدي هلا يعني توسع بالحكي، شايف كيف في ناس هو عم يلقي محاضرة عن الذرة مدري شو بدأ يخربط عقله، شايف كيف بدأ يحكي؟ فسحبوه سحبوا تلاميذه سحبوه، عرفتوا كيف؟ هذا هي حقيقة ابن آدم، عرفت كيف؟ يلي بيحكي بالله ما بيصير معه هيك، يلي بيكون قاصد وجه الله ما بيصير معه هيك، مين بيصير معه هيك؟ يلي مستند إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي. شايف كيف؟ أنا بستحق أكثر من هيك مال. هذا قارون عم يقول، عرفت كيف؟ شو شو شو شو كلفت الله؟ قال سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرين. بعدين هدول الوأوي اللي شروا إحساننا، عرفت شو؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. شو بعدها؟ شو بعدها؟ ما عاد شيء. تلك الدار الآخرة، هي هذا قانون الله مو قانوني ولا وضعي. تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شايف كيف؟ هذا قانون الله، عرفت كيف؟ يعني إذا واحد هيك شوي برز وهذا يخاف على حاله، عرفت كيف؟ لكن إذا صفي مكسور صحيح بجوز يتعب بهالدنيا، الله لا يمتحنا، عرفت كيف؟ لكن هي في بشارة من الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شو بعدها؟ والعاقبة للمتقين. شايف كيف؟ يعني نحن بننتظر النتيجة. بتشوف هذا واحد لحشوب مأوى العجزة، واحد فلس بعد، عرفت كيف؟ أنت يا مؤمن لو جرى عليك شيء من هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية أنه ما يجري علينا شيء من ذلك، عرفت كيف؟ لكن نحن موعودين عند الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمين هي أعدات؟ للمتقين، عرفت كيف؟ ما في حدا معه يدفع ثمنها؟ لا والله، أنا بحكي عن نفسي ما بعي أدفع ثمنها، ولا عندي شيء ولا عندي عمل، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أعد هذه الدار للمتقين. شو هن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفروا ذنوب إلا الله. ويقول: لا تزعلوا، أنا عم أقرأ كثير قرآن، والله هذا القرآن أفصح من كل حكي اللي أنا حكيته. عرفت كيف؟ كان حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع مع واحد، هيك أنا بظن، يصلح لي يدي غلطة إذا كنت غلطة، ما اجتمع مع واحد إلا كان يتلو عليه شيء من القرآن. عرفتوا كيف؟ يعني شو أنا عم قلكم؟ عم قلكم يا جماعة الخير، نحن عندنا مشكلة الآن، عرفت كيف؟ في عندنا دين عظيم ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، وفي ناس ما عدن هذا الدين وعم يفتر راسنا، يعني كثير كثير عم يفتر راسنا فيه. عرفت كيف؟ أجوبة، معظم الأجوبة التي تتعرض لذهنك أو ما إلى ذلك تجدوها في القرآن، عرفت كيف؟ في هذا الكتاب العظيم الذي، شايف كيف؟ أنا بحكي عن نفسي، أنا والله وصلني هذا الكتاب بدون ما أتغلب، بدون ما أتعذب، لكن حضرت سيدنا النبي هيك كان أبسط شيء يصيبه الصداع من كثرة الوحي، دائما بواجع رأسه، عرفت كيف؟ بالإضافة إلى بالدنيا هي خسر يعني السمعة تبعه، كانوا يقولوا له الصادق الأمين، صاروا يقولوا له ساحر وكذاب ومجنون وما إلى ذلك، عرفت كيف؟ طلعوا من بيته صلى الله عليه وسلم لما رجع الفتح مكة، يعني والله بهالنمط ما بتلاقي بالدنيا، قال فتح مكة، قال له سيدنا أسامة: أين أنت نازل غدا؟ قال له: وهل ترك لنا عقيل من ديار؟ نحن نازلون بشعب بني هاشم. شو يعني شعب بني هاشم؟ أنت بتنزل فيه؟ هلأ إذا رحت على مكة بتنزل بهيك شغلة؟ شو يعني؟ هاي المأذنة مفتوحة فلا عرفت كيف؟ لا فيها حمام ولا فيها مطبخ ولا فيها تخت ولا فيها شيء، وهذا فاتح صلى الله عليه وسلم. هو اللي فتح مكة ورغم ذلك لا قال له لعقيل يلا هات هالبيوت اللي انت اخذتها واللي بعتها، عرفت كيف؟ هذا نبيكم لك والله شيء بيرتفع الراس فيه، شايف كيف؟ ما طلب شيء من امور الدنيا، علمنا انه ما نطلب شيء من امور الدنيا، وكل واحد عم يطلب شيء من امور الدنيا في نظري هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما لي ولي الدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. ليش عم كثر حكي أنا فيها؟ لاحظوا كيف؟ ليش عم كثر حكي لنقطتين؟ النقطة الأولى لأنه المسلمين صاروا ماديين هلا في عصرنا، شايف كيف؟ في واحد يقول لك غلطان يا أخي شو هالمحاضرة هي اللي عملتها؟ الله بيقول بأولا إن الذين كفروا، سيدنا عمر بن الخطاب في آية أخرى فيها الذين كفروا، شايف كيف؟ هو إجا خشي، فلذلك كل واحد منا بده ينتبه ما يكون في وصف من هذه الأوصاف المذمومة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، سواء عن الذين كفروا أو الذين نافقوا أو كذا، عرفت كيف؟ انتبه ما يكون في وصف من هذه الأوصاف المذمومة، في أوصاف مذمومة يبغضها الله، في أوصاف محمودة يحبها الله. أنا برد بعد لكم يا هذا الحديث، مشان كل واحد عنده وصف من الأوصاف يحاول يصلح حاله. شو بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ إن الله يبغض كل جعدرين جواص، صخاب في الأسواق، زيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. جعدر شو يعني؟ جعدر يعني شايف حاله، عرفت كيف؟ بيجي واحد بيقعد جنبه بيطلع عليه هيك، يكون هو بالجامعة يعني قاعد ببيت الله، انت اصلا مالك محل تقعد ببيت الله، هاي هدف من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، هو الذي جعلك تقعد وتتربع وتشرب شاي وتفعل ما الى ذلك، شايف؟ هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، انا ما لي صلاحية. والواقع نحن بنستعمل هذا الادب، بفوت واحد لبيت واحد ثاني مثل حكايته، لا بيقول له ليش معلقين البرداية هيك وليش فاتحين الشباك، بيقعد بيغرس بيسكت، عرفت كيف؟ من أدبه. لكن بيت الله بناخذ راحتنا فيه، عرفت كيف؟ بتلاقي في صف بيجي واحد بصف بالآخر، ليش يا أخونا ما صفيت معه؟ لك نحن الله شرفنا، قال هي اعتبرها صلى الله عليه وسلم من خصائصنا، خصائص هذه الأمة، نصف كما تصف الملائكة. قل لي بربك هذا اللي صف بالآخر هذا مثل الملائكة؟ هذا والله مثل الشياطين أكثر، شايف كيف؟ عم يفرق بينه وبين غيره، يعني شايف حاله انه لاحظت كيف؟ وانا حضران يعني حضران خناي، شايف فتح الشباك او تسكير الشباك، هلا الحمد لله حطوا لنا الصور الطيبه المباركه، ما عاد في، عرفت كيف؟ والدنيا رمضان كانت وانا حضران الخناقه، شايف فتح الشباك او تسكير الشباك، يا ترى الواحد بيسترجي بيت غيره يعمل هيك؟ ما حقول بيت غرب بيته بيسترجي يعمل هيك، ما بيسترجي، عرفت كيف؟ بيموت برد ولا بيسترجي يحكي، عرفت كيف؟ مو الأمر مو بإيده، لاحظتوا كيف؟ لذلك يعني نحن عنا جرأة على الله منقطعة النظير، جرأة مؤسفة، جرأة مثبطة، جرأة محبطة، عرفت كيف؟ هذا اللي كان في واحد من كبار الصالحين دون ذكر اسمه، لما يجي على المسجد يجد نفسه انه هو مو اهل انه يدخل المسجد، ينتظر حتى يجي واحد الله اعلم هذا واحد يا عتال يا اما زبال يا اما كذا، يفوت معه وراه، يعني انه يا رب يعني مثل ما سمحت لفلان يفوز يعني انا هذا، مع اني انا ما عندي اهليه لدخول بيت الله بدخل يعني ورا، عرفت كيف؟ وما كان في زحمه مثل عصرنا، يعني كل دقيقتين ان شاء الله الله يجعلنا من رواد المساجد، لما هلا بس وقت يأذن، وقت غير الاذان ما حدا بيجي، عرفت كيف؟ كان الناس قلال وقتها، يعني بجوز يمكن ينتظر له نص ساعة يوقف قدام الباب حتى يجي زلمة يفوت، عرفت كيف؟ فكل واحد منا يشعر بانكساره إلى الله، يشعر بفقره إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. نحن الآن ما دخلنا هذا البيت إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. نحن الآن لما الداعي يدعونا إلى الصلاة، فكرك يعني مما كان بيحسن يوقف هيك ويقول الله أكبر ويواجه الله؟ الله سبحانه وتعالى نائيون، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى مختار هذول الذين صلحوا لأن يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، صلحوا لمناجاة الله سبحانه وتعالى، صلحوا للتقرب من الله سبحانه وتعالى، الله يجعلنا منهم. لكن هي تبع بتقول لي دسة مصاري ومدري شو وصرف وهذا، هذول في منهم كثير، عرفت كيف؟ وفي منهم يسيئون أكثر مما يحسدون، وفي منهم بالعكس ما بنعرفهم، شايف كيف؟ لكن هذول هذول نقايين على الغالي. في شغلة شايف كيف هلأ بزماننا كثير نحن مفرطين فيها، شو هي؟ قيام الليل. ليش مفرطين بقيام الليل؟ أولا هذا بيبني علاقتك مع الله، شايف كيف؟ أنا كنت روح على جامع ولساعتي بروح على جامع الشيخ الأكبر، بتلاقي ما شاء الله من الساعة 7 فاتحين، هلأ بيصير 10 وفي ناس لسا ما بيفتحوا. ليش يا ترى؟ بسأل حالي، يمكن هذا جامع السوق اللي هناك بيفتح قبل بقية الأسواق، ليش يا ترى؟ بسأل نفسه، لأن في صار ساتلايت، عرفت كيف؟ يعني بيقعد واحد بيسهر بيضيع وقته بهالأمور، لاحظت كيف؟ بعدين بيروح بينام طب، الله أعلم كيف بينام، شايف كيف؟ بيكون متأقل بالأكل، بيصير معه حموضة وبيصير معه أشياء تانية، عرفت كيف؟ لكن ما بيتذكر، بيكون الله عم ينادي وما حدا ما حدا عم يجاوب، ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، هي سبحانه وتعالى بيكررها في كل ليلة، لكن نحن للأسف نكون غافلين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي، أنا ما حققته كذب الذين يدعون محبتي حتى إذا جنهم الليل ناموا دوني. هؤلاء يا أحبابي كانوا بعصر النبي كتار، مثل ما سمعت من واحد صالح، هلا بعصرنا لا الكثير، هذول اللي بيدعوا محبه الله سبحانه وتعالى الذين يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل. فلذلك أرجو منكم يعني حتى لخص لكم كل البحث اللي هيقدم، شايف كيف؟ حتى لخص لكم كل البحث، اول شيء بدك تحسن علاقتك مع الله، عرفت كيف؟ هالاشياء يلي الله سبحانه وتعالى اكرمنا بها وصارت فرضا علينا هي لتحسين العلاقه. حضرت سيدنا النبي بخطبه جمعه قال: الا انبئكم باشرفكم اشرفكم اتقاكم، ألا أنبئكم بأقواكم أقواكم من توكل على الله سبحانه وتعالى، ألا أنبئكم بأغناكم أغناكم من كان بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منه بما في يده مما في يده. يعني إحنا في عنا ماديات، في عنا أسماء مادية بنستعملها، لاحظوا كي هذه الأسماء لا تغني فتيلا، مو بالآخرة، أنا ما عم أحكي عن الآخرة ولا عم أحكي عن عالم القبر، بتلاقي جايبينه بالصندوق وفايتين فيه ما حسن يمشي، عرفت كيف؟ ما حسن يمشي. والله عليه كيف رأى ملك الموت وأجيب داعي الله صلى الله عليه وسلم. دخيلك يا سيدي أنقذنا، أطعد حج أنقذنا يا سيدي، نوري حطة عن الله. أهلا وسهلا.